قال ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما: كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة. كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة. نعم. قل قل من حرم نعمة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قال فيه حد: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا وللمشركين، وللمشركين خالصة يوم القيامة للذين آمنوا. وقيل خالصة من التنغيص يوم القيامة، في الدنيا ما تكون خالصة من التنغيص. نعم. أيوة. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال: الإثم الذنب والبغي والظلم والكبر والاعتداء بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، سلطانا حجة وبرهان. وأعظم من ذلك الشرك مع التقول على الله عز وجل بغير علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فيجمع بين الشرك والتقول على الله عز وجل بغير علم. نعم. أيوة. ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نعم. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار، هم فيها خالدون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله، قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قبلكم من الجن والإنس في النار، كلما دخلت أمة لعنت أختها، حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. قالت أخراهم لهم الأسباء والمتبوعين، قالت أخراهم الأسباء لأولاهم. لماذا قلنا الأسباء؟ لأن هم الذين استنوا يقدموا قوما آخر. نعم. لأن آخر المتبوع الأتباع الذين هم تبع للرؤساء يدخلون بعد ولاية النار، ولاية مقدمون للنار، رؤساء الكفر والطغيان مقدمون في النار، لأولاهم يعني مقدمون في النار. نعم. ربنا هؤلاء الذين أضلونا، فآتهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. سيضاعف عذاب الجميع، وعذاب المتبوعين كذا أعظم ولا أخطأت؟ عذاب المتبوعين أعظم. ماشي. نعم. أيوة. يعني نحن سواء في الكفر وسواء في العذاب، في استحقاق العذاب. نعم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. وهذا مثل تضرب العرب للشيء المستحيل حتى يدخل الجمل في سم الخياط. فقط ما يدخل الجمل في سم الخياط، وهذا تضرب العرب للشيء المستحيل. تقول لشخص لن ترى وجهي حتى يشيب الغراب، والغراب معروف ما يصير ريشه ابيض. ايش ثالث مثل ثالث كذلك؟ ها؟ يبيض القار، حتى يبيض القار، القار اسود ما يبيض. فهؤلاء الجمل المصدر الجمل قيل الجمل الجمل وقيل حبل السفينة السفينة، لكن هنا ايش الجمل. قال البعير يدخل البعير في ثقب ثقب الإبرة. هنا قيل في سورة المرسلات أنا أنت التبس عليه كأنها جمالة ومصفة، قال حبال السفينة العظيمة. هذا معنى. طيب ما أدري هل هنا يدخل ولا لا الجمل. طيب هنا قال من أحد معانيها حبال السفينة العظام. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح. لذلك كذب، لاحظ مشددة تكرار الكذب عندهم. لذلك لا تتهم مسلم كذب، يعني كأنه إيش كرر الكذب. قل هذا كذب، كلامك كذب، لا تقول كذب. كذب صيغة مبالغة إلا إذا كان رجل معروف بالكذب. لهم أبواب السماء. نعم. إيش الآية؟ واستكبروا لا تفتح لهم أبواب السماء. قال الأدعية دعاهم يستجاب. ومنه حديث ملبسوا حرام واشربوا حرام فإنه يستجاب لذلك. هذا لو كان رجل مسلم الله عز وجل ما يستجيب له، إذا كان فما بالك رجل كافر ويسأل الله عز وجل المغفرة. طيب روح، نعم روح. قال في حديث البراء الطويل لما ترفع إلى السماء ارجعي إلى جسد خبيث، ما علي روح خبيثة السماء. فقرأ لا تفتح لهم أبواب السماء، روحه ما ترفع إلى عليين، إنما يكتب عيشها في جسدي ولا يدخلون الجنة. أيوة. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. مهاد الفرش، قال من فوقهم غواش الألحفة والأغطية، فالنار محيطة بهم من كل جانب. نعم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والشيخ السعدي عفوا قال في قوله عز وجل لا تفتح لهم أبواب السماء، قال فيه الجزاء من جنس العمل. كيف الجزاء من جنس العمل؟ لا تفتح لهم أبواب السماء. ها؟ لا أغلقوا قلوبهم عن الحق. أي مرتفعت قلوبهم بالإيمان فصاروا في الحضيض. لما أرواحهم قلوبهم مرتفعت بالإيمان الله عز وجل كتب لأرواحهم الحضيض وما قبلها في عليين، ما قبلها في عليين. نعم. أيوة. ونزعنا في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن الجنة مع دخول الجنة والنعيم ما يبقى بينهم بغائن ولا سخيمة. صحيح سخيمة ولا ركبت في غير ما موضعها سخيمة ولا سخيمة سخيمة أسلل سخيمة قلبي. فكذلك الأمور التي بينهم هو متى تصفى؟ قالوا تصفى خصومات بينهم والحقوق في قنطرة بعد الجسم، هنا تصفى حقوق المسلمين بعضهم لبعض، فدخل الجنة ما في حقوق، المظلوم أخذ له رب العزة من ظالمه، وإذا أراد رب العزة أن يغفر للظالم يرفع هذا المظلوم درجات واحدة، فيدخلون الجنة إخوانا على سر متقابلين. ولولو أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، يعني الله عز وجل وفقهم للعمل، ليس في دليل لمقول أي فرقة معتزلة أن يقولون أن المسلم أو الضال هو بعمله بما كنتم تعملون فضل من الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول حتى تصدر قدمه يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. وإيش الحديث ذا؟ ما أريد هذا الحديث، لا يدخل أحد من الجنة بعمل. قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا إلا يتغمد الله عز وجل برحمته. فالعمل هذا فضل من الله، العمل الذي وفق له فضل من الله عز وجل. يقولون شكرنا يحتاج لشكر، توفيقك لشكر رب العزة يحتاج لشكر منه، يعني من رحمة الله جعل العمل سبب. نعم. وإذا شكر النعم ما نستطيع. نعم. وذات الرجل الذي أمر به إلى الجنة، فقيل لما تدخل الجنة؟ قال بعمل يا عبدتك 40 سنة. قال زنوا له نعمة البصر مع هذا العمل 40 سنة، فوزنت نعمة البصر فرجع حقه. قال برحمتك يا رب، إلى قيل ادخل خذوه للنار، قال برحمتك يا رب فأدخل الجنة. هنا قال عن ابي سعيد وابي هريرة قال ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تيأسوا أبدا. ثم ذكروا قول الله عز وجل ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. قال هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. أيوة. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قالوا ورد الحديث كل أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول لولا أن الله هداني فيقول له شكرا، يرى مقعده من النار كل أهل الجنة، أبدل الله عز وجل في مقعدا في الجنة، كل أهل النار يرى مقعده من الجنة فيقول لو أن الله هداني، لولا الناس المسلم يقول لولا أن الله هداني، والكافر يقول لو أن الله هداني، فتكون على ما يكون له حسر، يتحسر يرى مقعده في الجنة لو أن الله هداني فيكون عليه حسر. نعم. أيوة. إذن ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم نادى أصحاب القليل الذين هم الكفار، يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعد ربي حقا، يعني من النصر، قال عمر: يا رسول الله، تخاطب أرواح أجساد لا أرواح لهم؟ قال: والله ما أنت يا عمر بأسمع لما أقولني. وهكذا. نعم. أيوة. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون أجرا وهم بالآخرة كافرون. سبيل رب العزة يريدون أن يتخذوا زيف وميل. نعم، يصدون عن سبيل الله. أيوة. وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بإيمانهم. ونادى أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجال وبينهما حجاب بين الجنة والنار، يقيل بين أصحاب الجنة وأصحاب النار حجاب، وهو السور. وعلى الأعراف رجال، قال جمع عرف وهو اسم مكان مرتفع، عرف الديك مكان مرتفع، عرف الديك. قال وهو اسم لمكان مرتفع، وعرف الديك قال لارتفاعه. واختلف اهل العلم في هؤلاء الذين وقفوا، لا دخلوا الجنه ولا دخلوا النار. نقل البغوي انهم قوم السود، حسناتهم وسيئاتهم فوقفوا، وهذا الذي ذكره الشيخ السعدي، ذكر انهم قوم سوت حسناتهم مع سيئاتهم، ثم رب العزة يدخلهم الجنة بفضل رحمته. ويصير كلام بينهم وبين أهل الجنة وأهل النار، يعرفون كلا بسيماهم، أهل الجنة فيه الوجود وأهل النار فيه الوجود. ونادوا أصحاب الجنة، من الذي نادى؟ أصحاب الأعراف. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم، هذا من التسليم كذلك الذي يسلم على الجنة، كما سابقا يسلم عليهم عند الدخول، يسلم عليهم الملائكة، يسلم عليهم رب العزة، يسلم عليهم فيما بينهم وبينه، يقال لهم سلام كذلك سلمتم وصلتم في مأمن. وأهل الأعراف كذلك يسلمون عليهم، سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. يعني أصحاب الأعراف ما دخلوا وهم يطمعون أن يدخلوها، يسألون الله عز وجل من فضله ورحمته. قال: وإذا صرفت أبصارهم، في قوله صرفت دليل أنهم غير مختارين في هذا الصف. أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، في الدنيا كان لهم سيما وغنى وأشارة وعلامة وأبهة، نعرف هذا صاحب المراكب والقصور، لكن كان كافر بالله عز وجل في النار الآن. قالوا ما أغنى عنكم جمعكم، ما تجمعون من الأموال والدنيا، وما كنتم تستكبرون، ما نفعكم شيء استكباركم واستهزاؤكم بالمستضعفين. أهؤلاء الذين أقسمتم، صهيب وبلال وغيرهم من الضعفاء، لا ينالهم الله برحمة؟ لأن كانوا يقولون يدعون أنهم إذا هناك يوم للقيامة أنهم هم كذلك إيش أصحاب الربح وأصحاب الحظوة لو كان هناك بعد كما سيأتي. ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، يقال لأصحاب الأعراف. قيل أن أصحاب النار يخاطبونهم، أنتم كنتم تعملون الحسنات وما دخلتم الجنة، فرب العزة يقول ادخلوا الجنة غير لأصحاب النار، وأن رحمتهم سبقت غضبه سبحانه وتعالى. نعم أيوة. ونادى أصحاب النار وأصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهم على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. فما يأتي شخص يقول أنتم تحرفون كلام الله عز وجل، الله يقول ننساهم وأنتم تقول ندركهم، نقول النسيان في حق الله عز وجل نقص، الله عز وجل ما يخفى عليه خافية، والنسيان يأتي بمعنى الترك، مثل حاكم يقول لشخص اغتاب عليه عمل جرائم نسوه في السجن، هو الآن ما يتذكر؟ يتذكر، لكن نسوه تركوه في السجن، نسوه فلان سجنت نسوه، نسوه من سنتين الآن في السجن نسوه، نسوه يعني تركوه، يعني تذكروا لكن عقوبة له شديدة. نعم أيوة إيش ها؟ كما نسوا لقاء يوم تركوا. نعم كما نسوا، كما نسوا لقاء يوم، كما تركوا. أما الحجج واضحة والبراهين واضحة، فنسوا تركوا وأعرضوا، كذلك رب العزة يتركهم ويعذبهم. أيوة نعم أحسنتم أيوة. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقومه يؤمنون. القرآن أيوة. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق له ما يقول إليه وما فيه من تهديدات للمجرمين، وقوع وجزاء الذي ذكر فيه عقوبة الكفار سينظرون. نعم أيوة. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، قال بغوي المقدار إن قال ما كان في ليل ونهار شمس وقمر سابقا قبل خلق السماوات والأرض، ما كان فمقدار الأيام التي تعرفونها، وقيل مقدار أيام الله عز وجل معناها كثير في السنة، وقال الحكمة من خلق السماوات والأرض في ستة أيام أن رب العزة يريد أن يعلم الناس التثبت والتأني وعدم الاستعجال، ثم استوى على العرش. هو قال ونقل عن أبي عبيدة، طبعا نقل عن بعض التابعين أن قال استقر، استوى بمعنى استقر، ونقل عن أبي عبيدة صعد، وأول المعتزلة أول المعتزلة الاستواء، وقالوا الاستواء ما يكون إلا المخلوق هو الذي يستوي على السرير، المعتزلة وغيره من البدع شبهوا الخالق بالمخلوق ثم عطلوا بعد ذلك ثم شبهوا. كيف شبهوا ثم عطلوا ثم شبهوا؟ كيف؟ من يعرف؟ شبهوا أولا الخالق بالمخلوق استواء مثل استواء المخلوق ثم أراد أن ينفوا هذا التشبيه ووقع في المخلوق. أيوه. بعد ذلك شبهوا، بعد ذلك شبهوا، كيف شبهوا؟ بالعدم، بعد ذلك شبهوا بالعدم، جعلوه رب العزة لا يفعل ولا يتكلم ولا ولا ولا غير ذلك، بالجمادات شبهوا والعياذ بالله. أنكر جميع الصفات، أنت يا أيها المسلم، يا أيها السني، النصوص واضحة، الله عز وجل يقول ثم استوى على العرش. انت تقول استوى بطشه ولا استوى ليش؟ من وين من وين من وين جبت بطشه؟ او ينزل ربنا في ثلث الليل، تنزل رحمة ربنا، ينزل ملك من الملائكة يقول هل من مستغفر؟ الملك يقول هل من مستغفر غير له؟ ما يقول الملك، الملك. فهذه صفات ثابتة لله عز وجل. بس ضع معايا اخرى ليس كمثله شيء. إذا واحد يقول صف استواء الله يقول ما رأيك رب العزة حتى أصف استواء يليق بجلاله، نزول يليق بجلاله، يد الله ذو قائده يليق بجلاله، ليس كمثله شيء. قيل ألي أنس بن مالك ولا مالك بن أنس؟ مالك بن أنس. قيل له رب العزة استوى، كيف استوى؟ قال الاستواء غير مجهول. معلومة؟ انت خلينا شوي شوي علينا. غير مجهول. الاستواء غير مجهول. مكتوب غير مجهول. اي عادي. مؤقت. لا تربكونا. الاستواء غير مجهول. يعني معلوم. والكيف غير معقول. كيف غير معقول، والإمام به واجب، والسؤال عنه بدعة. استواء غير مجهول معلوم، نعلم هذا كلام رب العزة يخاطب العرب. والكيف غير معقول، ما نستطيع، لأن في كتب العقيدة يقولون أنت لما تصف شيء إما أن تكون رأيته أو رأيت مثيله، فأنت ما رأيت الله عز وجل حتى تصف، ولا يوجد مثيل لله عز وجل. عرفت؟ واضح. وذكر عن أئمة السلف إثبات الصفات. أما من يستدل بقول السلف أمروها بلا كيف، يقولون أمروها بلا كيف، يقول السلف ما يعرفون معناها، نقول لا لا لا، هذه الجملة فيها إثبات أمروها بلا كيف. لو كان ما يعرف معناها يقول ما نعرف معنى استوى، ما نعرف معنى يد، ما نعرف معنى كذا، ما نعرف معنى عين. لو كان هذا لما قالوا أمروها بلا كيف، لقالوا لا نعرف معناها. أما لما يقولوا بلا كيف يعني نؤمن بها لكن ما نكيف. عرفنا؟ حتى هذه جملة السلف التي حاول المبتدع يستدل فيها جاءت ايش دليل عليه؟ صح؟ قول صح. ايوه. يغشي الليل النهار يطلبه حديثا سريعا يتعاقبان، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره، الا له الخلق والامر. الا له الخلق، له الخلق لأنه خلقه. قال سفيان ابن عيينة وله الأمر يأمر في خلقه بما يشاء. قال سفيان ابن عيينة فرق الله بين الخلق والأمر، فمن جمع بينهما فقد كفر. ايش يقصد سفيان ابن عيينة؟ فرق الله بين الخلق والأمر، فمن جمع بينهما فقد كفر. ايوه. كلامهم يقصدون القرآن مخلوق. الله فرق بين الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، فمن جعل الخلق هو الأمر فقد كفر. يعني كأنه قال هذا القرآن مخلوق، كلام الله هذا مخلوق، ليس صفة من صفاته، كخلق السماوات وخلق بني آدم. ثم بعد عندهم مسألة أيهما أفضل، المخلوق يعني القرآن يقصدون ولا الرسول ولا عندهم كذا، تفرعت بهم البدع لبدع أخرى. الله عز وجل قال أنه يتكلم، فلماذا جعلتم الله عز وجل لا يتكلم؟ ثم اضطرق هذا للقول بخلق القرآن الذي قال العلم أنه كفر. قال الشيخ السعدي: فالخلق علويه وسفليه بأوصافه وأفعاله، والأمر الذي هو الشرائع والنبوات، فالخلق يتضمن الأحكام الكونية والقدرية، والأمر يتضمن الأحكام الدينية ونسمى أحكام الجزاء. طيب أيوه. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. وقال تبارك الله رب العالمين ألا له الخلق والأمر. نعم. قال تعالى الله عز وجل وتعظم تبارك الله، وقيل ارتفع، والمبارك المرتفع، وتبارك قال من البركة وهي النماء، يعني رب العزة نماؤه وخيره يصل إلى إيش أوليائه، والبركة تنازله سبحانه وتعالى وتكتسب منه. نعم أيوه. إيش قال متبارك ولا مبارك لأنه لم يرد به التوقيف. إيش قال؟ لا يقال متبارك ولا مبارك. إيه متبارك ولا مبارك. ولم يرد به التوقيف. إيه قال لأنه ما ورد به التوقيف، متبارك ومبارك. تبارك تبارك الله. أيوة. فجروا ربكم تضرعا وخفيا أي سرا إنه لا يحب المعتدين. المعتدين في الدعاء صار الاعتداء عندهم، إما رفع الصوت، قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة في سفر وكانوا رفعوا أصواتهم بالتكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اضعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون عصا ولا غائبا. إذن رفع الصوت في الدعاء مثل تجد رجل يرفع صوته يرفع صوته، ما ينبغي رفع الصوت لا في وتر ولا في غير وتر، يعني بالقدر الذي ايش تحتاج ان تسمع الناس الذين يؤمنون خلفك. اما الرفع المبالغ في هذا ليس من السنه رفع الصوت. وقيل ان يسال الشخص سؤال لا ينبغي له ان يسال، مثل اللهم ارزقني منزله نبيك محمد، أو كذلك من الاعتداء في الدعاء كما سمع بعض الصحابة ابن له يقول اللهم ارزقني الشجرة التي عن يمين الجنة، القصر الأبيض الذي عن يمين الجنة، قال هذا من الاعتداء في الدعاء ونهينا عن الابتداء. إيش رب العزة الجنة الفردوس الأعلى واستعذ من النار، أما اللهم ارزقني كذا، اللهم ارزقني جناح، اللهم ارزقني كذا في الجنة، ايش رب العزة منازل العليا وهكذا. اذا هذا من الاعتداء بالدعاء. الشرك كذلك اعتداء، اعظم اعتداء. كذلك من الاعتداء بالدعاء الانقطاع، دعوت ودعوت فلم يستجب لي فينقطع، هذا من الاعتداء بالدعاء كذلك. ايش؟ ايش؟ هذا دعاء طيب، طيب هذا. أيوة ولا تسيء ولا تسيء في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. كذلك سلمكم الله نهاهم رب العزة عن الإفساد بعد إصلاحها، وإصلاحها قال بإرسال الغسل، لأن الغسل جاء بالخير وقيل بالذنوب والشرك، لأنه إتيان الذنوب والشرك هذا يعتبر إفساد ومحق لبركة الأرض. نعم أيوة. تجد أنت بعض الدول في قمة البركة والخيرات والزروع، ما تأتي عليها سنين إلا تجد ممسوقة البركة. لماذا؟ دخل فيها الشرك، دخل فيها المعاصي جهارا نهارا، بعد ما كانوا يختفون بشرب الخمر يتجاهرون به ويشربونه في الأعراس، والزنا له بيوتات منظمة وهكذا، فيكون تحصل تمحق البركة. دول أغنى من دولتنا أراضيها بآلاف المرات ممحوقة البركة، شرك ومعاصي، والناس ماذا فعلتم؟ البركة ما عندكم، أمطار. وليس السنة أن ليس السنة حديث أن لا تمطروا، لكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض. ماذا فعلتم؟ قالوا فعلنا خبر جهار النهار في العرس يوزع ويباع في كل مكان، والزنا انتشر والشرك قباب على القبور وغير ذلك. نسأل الله عز وجل العافية. أيوة. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. قبل ما ننتقل الآية السابقة نذكر إن رحمة الله قريب من المحسنين وادعوه خوفا وطمعا. إن رحمة الله قريب من المحسنين قال ولم يقل قريبة، قال سعيد الزبير الرحمة هنا الثواب، هل هذا تأويل؟ لا ما تأويل، ما يقصد أن لا يوصف رب العزة بالرحمة كما قال المبتدئ، لا، من لوازم الرحمة، بعد الرحمة من لوازمها الثواب، فالثواب صار جزء من الرحمة لكون رب العزة رحيم يثيب عباده. ايش؟ ابتغى المصدر؟ ايه؟ قد يعني يراد به المخلوق ايضا، اذا ابتغى المصدر قد يراد به المخلوق. انت رحمتي ارحم بك من اشاء وانت عذابي انت رحمتي ايه ارحم بك الجنة صح الرحمة. اذا لكن نثبت هذا نسبة الصفة مع إثبات الصفة. نعم. آداب الدعاء ممكن نلخص الإخلاص لله عز وجل، اثنين إخفاء من الآية ما لن نذهب بعيد يعني من الآية، الإخلاص لله عز وجل إخفاء خوف القلب وطمع ما يكون القلب غافل وآمن ومتيقظ من الإجابة جازم وآمن من ذنوبه، لا خوف وطمع، عنده رجاء وعنده خوف، يقول يا ربنا صاحب تقصير وكذا وكذا وكذا وكذا. بعض الناس يدعو غير مبالي وقلبه غافل وجازم بالإجابة، كان رب العزة ملزم بإجابته، هذا فيه كبر. نعم. ثم هو الذي يرسل الرياح بشرا، على قراءتين بشرا، ايش عندكم بشرا؟ بشرا بايش قال؟ بضم الباء وسكون الشين، بشرا تبشر بالمطر، وقراءة نشرا نشرا. ايش نشرا؟ ريح طيبة. ايش فيها؟ تنشر، تنشر الصحابة، ريح طيبة تنشر الصحابة. نعم ايوه. قال قرأ آخرون نشر، نشرا ونشر، نشر يعني قاريح متفرقة تهكم كل ناحية، نشر أعلم قراءات. هذا كتاب متبين تفسير البغوي في قراءات وتفسير القراءات. أنت ممكن تأخذ كتاب مختص بالقراءات لكن ما يذكر لك معاني القراءات. البغوي تبارك الله يعني تفوق في هذا المجال. أيوة كم من قراءة. هو البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. قال مثل رب العزة ضربه للمؤمن والكافر، مثل المؤمن مثل المؤمن مثل البلد الطيبة، والذي خبث أرض سبخة كأنها كذا لا يخرج نباتها إلا نكدا، عسر بعد مشقة وغير نافع بعد شوك وهكذا حنظل هان سباح. نعم أيوة. كذلك المؤمن ينتفع بالقرآن وينفع غيره. إيش الحديث الوارد؟ مثل ما بعث الله عز وجل به من هدى والنور، كمثل أرض كانت منها طائفة طيبة، مثل طائفة طيبة، مثل كانت منها طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت العشب، وكان منها طائفة اللي هي لا قبل صيحة أجال أمسكت الماء ولم تنبت، انتفع منها سقوة وزرع، وكان منها أراضي قيعان إنما هي قيعان لا تنبت ما ولا تنبت كلب. فكذلك كمثل من ما انتفع بالهدى يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ونفع الله به، ومثل من لم يرفع بذلك رأسه، الكافر ما رفع رأسه لا تعلم ولا علم، وبعض الناس ما يعمل لكن يعلم، وبعض الناس يعمل ويعلم ثلاثة. أيوة. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. الآن الحمد لله إلى آخر المصحف يعني بيكون إن شاء الله علينا سهل، قصص الأنبياء سهلة، أحكام ستأتي قليلة في سورة الأنفال عن الأنفال والغنائم، سورة التوبة، سورة في صفات المنافقين، بعد ذلك ستأتينا أحكام الزنا، سورة النور، أحكام الاستئذان في سورة الأحزاب، أحكام يعني بعد ذلك متفرقة قليلة، ولا الأمر بإذن الله سهل. الأصعب سبق ها؟ أيوة آية 57 عن أبي هريرة وابن عباس ها؟ أي صحيح؟ أي إذا مات الناس كلهم في النفقة الأولى أرسل الله عز وجل مطرا 8 رجال من ما تحت العشمات يراجع. طيب نبدأ بسم الله. إذا انتبهوا إلى ابن البقرة إلى آية رقم كم في الأعراف؟ آية رقم كم؟ 59 تنتهي كثير من الأحكام، بعد ذلك تبدأ قصص الأنبياء ما عدا مواضع معينة سننبه عليها إن شاء الله. أيوة الآن سنمشي ما نتوقف كثير. أيوة قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين، قال يا قوم يكفي ضلالكم ولكني أرسل يعني قال أهوس أعلى من الله ما لا تعلمون أن عقابه لا يرد عن قوم المجرمين. نعم. أو عجب أو عجب أن جاءكم لكم من ربكم عذاب فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين عميت قلوبهم. نعم. وإذ أعلم أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قال عاد الأولى وقيل هي عاد واحدة بعضهم قال هناك عاد أولى وعاد آخرة وبعضهم قال هي عاد واحدة. أيوة. المهم أنهم بعد نوح عليه السلام وعاد الآخرة قيل أنها بعد إبراهيم عليه السلام. إذا قلنا أن هناك عادان أن هناك عادين فتكون الأولى قبل إبراهيم عليه السلام والآخرة بعد إبراهيم عليه السلام وإن قلنا عاد واحدة قبل إبراهيم عليه السلام. أيوة. قال نزله الذين كفروا من قومه إنا لنراك في فساهة وإنا لنظنك من الكاذبين. يعني بلغوا من الكبر والعناد مبلغ. كيف تصف رجل صادق يريدك الخير في السفاهة؟ أنت ربما لو رجل اعتدى عليك أعرفت عنه ولا تقول له سفيه ولا شيء. أحيانا يأتي تعرف وتذهب سامحك الله غفر الله لك. فكيف رجل معروف بالخيرية عندكم ويريدكم أن تؤمنوا الله عز وجل وتتهمونه بالسفه؟ نعم. أيوة. قال يا قوم إني سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي أنهم كانوا يسكنون الشحر الشحر من بلاد اليمن. ها ايش الأحقاف؟ الأحقاف هي في الشحر بلاد الشحر قريبة من المكلا من بلاد اليمن الجنوبي الشمالي الجنوبي الجنوبي عدن عاصمته عدن اي جنوبي وزادكم من خلق بصة طول وقوة. مع اليمانيين ليس فيهم طول وقوة لكن هؤلاء طوال. ها الأولين عمالقة. أيوة الآن اليمانيين. أيوة. قالوا وجدنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. أيوة. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من السلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. فأصلناهم وأهلكناهم. أيوة. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من بلاد غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في الأرض تستغيثون من سهولها قصورا وتشركون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فصاروا عند نوح عليه السلام قوم نوح قوم عاد قوم ثمود قوم ثمود بين الشام والحجاز وإلى الآن ما بيوتهم بالجبال منحوتة إلى الآن موجودة قرى. وقيل سبب اتخاذهم هذا أنهم يسكنونها في الشتاء، في الصيف يخرجون من الجبال. وقيل أنهم قول آخر إيش؟ لطول أعمارهم، لطول أعمارهم ما تكفيهم بيوت المصنوعة من الطين وغيره، لابد من الجبال لطول أعمارهم. وثمود قال سمي من الثمد، الثمد يعني قليل الماء قال. نعم أيوة. قال الملأ الذين استكبروا من قومه الذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال نعم نعلم، أو لا قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون مستضعفون. أولئك الكفار إيش قالوا؟ قال الذين استكبروا أيوه. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. فعفوا الناس وتوعدوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. قال جزاهم الإسلام، كما أنهم رجفوا وخوفوا نبيهم رجفت بهم الأرض وأصبحوا في دارهم جاثمين خالدين جثث. أولئك قوم عاد إيش كان عذابهم؟ بالريح مسومة، ريح صرصر ترفعهم وتشتخ رؤوسهم. ورد سلمكم الله صفات الناقة وأنها خرجت من صحراء إعجازها. وقيل لما تهددوا نبيهم بقتلها بعد ما قتلوها كان عندها فصيل، فعوى الفصيل هذا ثلاث طرقات، طرق ثلاث طرقات، رغى حتى انشق له جبل فدخل في الجبل. قال الشيخ سابي كل هذا ما نقبل لأنه من الإسرائيليات ويعني ما ثبت. والقرآن قال ما يفسر بالأشياء التي ليست صحيحة مشكوك فيها، لأن القرآن يقيني لابد أن تكون تفسيره بأشياء ثابتة. السنة وقول الصحابة وكذا السلام عليكم الله الثالث اللغة أيوه. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. فكيف تولى وخاطبهم بعد الهلاك؟ كيف خاطبهم بعد الهلاك؟ كما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب القليل. كذلك من الإسرائيليات التي ذكرت أن تهددهم وأمهلهم ثلاث، فأول يوم اصفر في عيونها، ثاني يوم أحمر، ثالث يوم اصفر، فنزل العذاب عليهم. هذا كذلك من الإسرائيليات. ومخالف يقول عز وجل تمتع التلذذ، فاصفرار وجهه واحمرار واسوداد ما في تمتع. أيوه. ويقنن قال لقومه يتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. توجه إبراهيم عليه السلام لفلسطين ومر بالأردن، فنزل لوط عليه السلام داعيا الله عز وجل في منطقة سجون بالأردن، وليس منهم، ليس من أنفسهم وليس من قبيلتهم، لذا استضعفوا. نعم ماذا صنع عليه السلام لوط؟ أيوه. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. فجاءوا بجريمة ما ارتكبها أحد قبلهم، جريمة إتيان الرجال بالأدبار وتركوا ما أباع الله عز وجل لهم من النساء. نعم أيوه. وما كان جواب قومه فيه إلا أن قال أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. عما تفعلونه أنتم. أيوة. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. من الباقين في العذاب. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. نعم. أمطر قال في العذاب أمطر، في الرحمة مطر. هنا قال أمطر ولا مطر؟ أمطر في العذاب ومطر في الرحمة. أمطرنا عليه. أيوة. وإذا مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم كذلك شعيب أرسل بعد إبراهيم عليه السلام ومدين قيل اسم القرية واسم القبيلة مدين وهو أخوهم من النسب أخوهم شعيب من النسب ونصحهم بعدم الغش في الميزان وإن للمطففين الذين إذا اغتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوا موزنهم يخسرون. نعم. أيوة. بعد ذلك ايش حصل؟ ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. مع التخفيف والغش في الميزان يترصد الناس في الطريق ويصدونهم عن الإيمان وقيل أنهم كذلك يسلبونهم يفسدون في الأرض يعني قطاع طرق بعد. أيوة. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. وهذا وإن كان يرتكبه بعضهم لكن لما كان رب العزة يخاطب القرية بأكملها معناتها مثل الناقة رب العزة يخاطب القرية لماذا؟ القاتل واحد أو سبعة لكن كل القرية كانوا راضي والراضي بالمعصية فعل يتبع. نعم. أيوة. قال إنه الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال ولو كنا كارهين. كيف يعود في ملتهم؟ هل كان شعيب عليه السلام في ملتهم ثم أسلم؟ قال لا. نعم. قيل الخطاب يقصد الذين آمنوا معه الذين آمنوا معه يتكلم بلسانهم الآن. نعم. أيوة. قد سمعنا على الله كلمة عدنا في ملتكم بعد أن نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقيل عاد بمعنى صار عدنا صرنا فما كان شعيب على دينه ثم أسلم لا كان واحد. نعم. أيوة. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال البأساء والضراء خير فقط البأساء والضراء المرض. نعم. ثم بدلنا مكان سيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. يعني ما اعتبروا بمن قبلهم يقولون سنن عادية البأساء والضراء سنن عادية آباؤنا أصيبوا فحتى عفوا من النعمة والخصب والخير وازدادوا، وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة فجأة. نعم، لأنهم إيش نقول؟ أمنوا مكر الله، أمنوا مكر الله. أيوة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلا يأمن مكر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. أعطي مثالك. إيش؟ اللهم أمكر لي، اللهم أمكر لي ولا تمكر علي، اللهم أمكر لي ولا تمكر علي. نعم. أيوة. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. أولم يهد، أولم يبين للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم نختم فهم لا يسمعون. نعم. أيوة. تلك القرى نقص عليها من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. من قبل بعد رؤية المعجزات، الذي ما يؤمن بعد رؤية المعجزات وكابر متى يؤمن؟ متى يؤمن؟ كابر. قال عز وجل: قد سألها قوم من قبلكم معجزات ثم أصبحوا بها كافرين. وقيل بما كذبوا من قبل في العهد الأول لما رب العزة إيش أخذهم قبضة من ظهر آدم عليه السلام، فمنهم كافر ومنهم مؤمن، فالكافر يبقى كافر والمؤمن مؤمن. أيوة. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، يعني من وفاء العهد. نعم. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. نعم. الآن قصة فرعون مع موسى عليه السلام. أيوة. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن يأتوك لكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين منزل رفيع قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا وجاءوا بسحر عظيم متى التقى موسى عليه السلام بالسحرة حتى تقول مكر مكرتموه؟ يعني كأنهم هم اللي جمعوا السحرة، هم اللي جمعوا السحرة، كأن موسى عليه السلام جلس معهم بالسر ومكر معهم وهو الذي جمع السحرة. ها نعم ايوه لنقطع عن أيكم رسلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. راجعون في الآخرة. نعم. وما تنقل منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أسرق علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال ونستحي نساءهم نرفهن أحياء من خدمة، وأما الرجال نقتلهم. وفي ونذرك ويذرك وآلهتك فيها قراءتان، وآلهتك وقراءتان إيش؟ وإلهك وإلهتك وإلهتك عبادتك. وآلهتك قيل أنه كان يقول ويأمرهم بعبادة الأصنام ويقول أنا رئيس هذه الآلهة، قيل هذا يقول أنا رئيسهم ويأمرهم بعبادة الأصنام. بعضهم قال عنده عجل يخفيه ويعبده هو فرعون نفسه. وعلى قراءة وإلهتك يعني عبادتك، على قراءة إلهتك يعني عبادتك، لأنه قال هو وما رب العالمين، لأنه هو يدعي أنه هو رب. نعم. يعبد من دون الله. أيوة. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوتينا من قبل أن تأتينا من بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. يعني لا فرق عندنا، لا فرق، العذاب قبل ما جئتنا وبعد ما جئتنا هذا يتهددنا، فلا فرق عن ذلك. موت موت يعني موت موت. أيوة. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. الجد لما اعتزل موسى عليه السلام مع بني إسرائيل رب العزة أرسل آيات على القبط قوم فرعون، من الآيات الجد، سنين مجاعة وجد ومحل ولا نبات لعلهم يرجعون ويتوبون إلى الله عز وجل. ننظر. أيوة. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن يقول لنا هذا نستحقها الحسنة والخصم. وإذا جاء سيئة محل يقولون بشؤم موسى وقومه، ألا إنما طائرهم عند الله، المحل هذا والجد بسبب ذنوبهم أيوة وكفرهم. أيوة. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. هذا مبدأ عام عندهم لكن يخلفونه لما يشتد عليهم، ننظر كيف يخلفونه. أيوة. لكن مبدأ العام ليس المبدأ العام، سحر، كل ما تأتينا به سحر، هذا المبدأ العام، يعني تهيأوا للكذب الآن. أيوة. فأرسلنا عليهم طوفانا والجراد والقمل والضفادع والسماوات المفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. جاءهم طوفان غرق بيوتاتهم ويذل موسى، ثم كذلك دم، قيل دم نار مين حتى تحول دم، وقيل الرعاة صبوا وصبوا وصبوا وجاءوا لموسى عليه السلام أن يدعو ربه ليكشف عنه ويدعو ربه. بعد ذلك القمل واختلفوا في القمل الجراد الجراد أتت محصولاتهم ويرجعون الكفر ويأتون موسى يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك نراك يعني مستجاب الدعاء فيدعو الله عز وجل يكشف ويرجعون للكفر وهكذا ما يرعون عن ايش التكذيب والردة. ايوه يعني كالمستهزئين كالمستهزئين وعد واخلاف وعد واخلاف وعد واخلاف. ايوه ولما وقع عليهم الرجس قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجس لنؤمنن لك ولنؤمنن معك بني اسرائيل. هو يريدهم ان يتركوا بني اسرائيل بدون تعبير بدون تعبير. هم هذه النقطة بعد يعني غير راضين تعبيد الناس وتعذيبهم. الرس في الطاعون الطاعون فأجاوا لموسى ادعوا الله عز وجل لك. نعم ايوه فلما كشفنا عنهم الرجس الى اجل ينقضون العهد. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض والمغاربة التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون مشارق الأرض ومغاربها مصر والشام. أيوة وجاوزنا ببني إسرائيل السحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متفرون متبر يعني هالك. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. لكن دائما تتذكر نعمة الله عز وجل عليك كيف لذا يقولون الذي ما أدرك زمن الشدة مثل ناسي ما يعرف الشكر في الرخاء يضربون مثل ها ايش تنقض عرى الإسلام إذا ولد في الإسلام من لا يعرف الجاهلية اللي ما عرف الجاهلية ما يعرف مقدار النعمة اللي الله عز وجل ايش منها عليه وعلى ذريته. نعم ايوه لذلك تجد ابائنا الذين عاشوا في الشده وادركوا الرخاء احرص منا على الانتفاع بالمال في الوجه الصحيح خلاف الاولاد الان اللي ولدوا في الرخاء تجد عندهم اسراف وبذخ. أما آباؤهم وأجدادهم لا. ليش؟ شعروا بقيمة النعمة شعروا بقيمة النعمة. أيوة يقدرون النعمة. إيش؟ من لم يذق المر لم يعرف قيمة العسل. أيوة وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتمناها بعشرين فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال نعم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فيه حجة لمن نفاق رؤية، بل دليل هذا دليل على رؤية، رؤية رب العزة. فقول رب العزة لن تراني، ما قال لا أرى، قال لن تراني، ما عندك الطاقة وما مهيئ للرؤية، وقدرات أهل الدنيا ما مهيئة لرؤية رب العزة. لو حجابه النور لو كشفه لأحرقت بهاك وجهي من تنهى إليه بصر. وأعطى موسى عليه السلام رب العزة، رب العزة مثال على عدم القدرة، قال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، قالوا به تجلى رب العزة ظهر للجبل، تدهشه الجبل صار له ما تحمل الجبل رؤية رب العزة. الرواية فوضع إبهامه على الخنصر فصاح الجبل. أنا كنت أظن كما ذكروا أن وضع إبهامه بهذا المقدار، يشرحون يقول بهذا المقدار التجلي، لكن بدأت تجمع الرواية فكأن هذا الراجح أن وضع إبهامه على الخنصر، ما يريد أن يبين مقدار التجلي، لا يريد أن يخبر فصاح إيش صاح الجبل، صاح كذا ساق ساق الجبل، ساق الجبل تدهدك تدهدك تدهدك. من الأدلة على إمكانية الرؤية أن رب العزة ربط الرؤية بشيء ممكن ولا مستحيل، ممكن رب العزة أن يجعل الجبل يثبت ويستقر، ممكن هذا دليل. وقولهم لن تراني تفيد التأبيد، هذا غلط، مثل ولا يتمنونه أبدا يعني الموت، وبعد ذلك يوم القيامة يا مالك ليقضي علينا ربك، يتمنون ولا ما يتمنون؟ يتمنون. نعم كل هذه أدلة على الرؤية. أيوة إذن هذا لن تراني في الدنيا، أما في الآخرة الله عز وجل يعطي أهل الجنة القدرة على رؤيته. نعم إيش؟ أيوة حاج الأرواح ابن القيم ذكر من هذه الآية خمس أدلة تدل على إيش؟ الرؤية. نعم أيوة قال يا موسى فقلتك على الناس برسالتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. والاصطفاء لا يلزم منه الانفراد، اصطفيتك مع غيرك يعني مع من اصطفيت، فلا يلزم منه ايش؟ من المصطفين الاخيار، من المصطفين الاخيار. ايوه وكتبنا له في الالواح من كل شيء موعظه وتفصيلا لكل شيء فخذها من امه وامر قومك ياخذوا باحسنها توريكم دار الفاسقين. قيل الالواح مكتوب فيها التوراه، وقيل انها غير التوراه، ولما سقطت قالوا ذهب خمس أصناف وبقي خمس، أربع أصناف كأنه وبقي خمس منها، بقي المواعظ وذهبت الأوامر والنواهي، قيل هكذا الله أعلم بصحة ذلك. أيوة سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وهذه الآية عامة، كل أحد ينصرف عن طاعة الله عز وجل يكون مصير على قوله تعالى سأريكم دار الفاسقين، قيل الشام سأدخلكم منازل جبابرة سأدخلكم، هذا وعد من الله عز وجل بأنها تفتح لهم. وقيل سأريكم دار الفاسقين جهنم فلا تكونوا أمثالهم، أمثال من يقصد بعمله جهنم. أيوة. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وترى موسى من بعده حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوا وكانوا ظالمين. سقط في يديهم. لا تقول سقط في يديه شخص ندم سقط في يديه ندم وراء أن هذا لا ينفع وأنه ضل سقط في يديه. أيوة. وألقل الواح أعجلتم أمر ربكم كلها 40 ليلة فكيف استعجلتم. وألقل الواح وأخذ برأس أخيه ويجره إليه أخذ بلحيته. يا ابن أمه لا تأخذ برأسي ولا بلحيتي يا ابن أمه. قيل أنه كان أخله من أمه فقط وقيل لا من باب الاستعطاف. ابن أمه ابن أمه أمنا واحد وأبونا واحد لكن الأم أحن أحن ابن أمه. أيوة. قال ربي اغفر لي قال ربي اغفر لي وليحي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. فعذر موسى عليه السلام أخاه هارون وعلم وعلم أن قساوته عليه يعني ما تفي شيء لأنه يعني ايش ما قصر في نصحه ما قصر فسار بالعزه المغفره له ولاخيه. ايوه. ان الذين اتخذوا العجل سيناهم غضب من ربهم وذله في الحياه الدنيا وكذلك نجزي المفترين. من قتل انفسهم وقيل الخطاب لاحفادهم من يهود المدينه وانهم ستصيبهم ذله بالجزيه من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. نعم. أيوة. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. قيل أنها منسوخة من اللوح المحفوظ وقيل نسخت لما تحطمت نسخ موسى عليه السلام نسخة أخرى منها على قول. أيوة. واختار موسى قوما 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتدركنا بما فعل السفهاء منا إن هي فأخذ موسى عليه السلام 70 رجلا للاعتذار لله عز وجل مما فعل عباد العجل. ومع ذلك هؤلاء لما أتوا طلبوا شيء ما كان ينبغي لهم يطلبوه. أين الله جهر فرب العزة يعني قال أخذتهم الرجفة ماتوا. فموسى عليه السلام تبرع إلى الله عز وجل وأنه يا رب يعني أتهلكنا بما فعل السفهاء عباد العلم ويا رب سأله وجحيهم له فأحياهم وهم ينظرون أتهلكنا بما فعل السفهاء منا استعطاء إنه لا فتنة اختبارك يا رب وابتلاءك. نعم. أيوة. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي يصيب به من أشاء منام اليهود والنصارى وقيل خطاب للمؤمنين. أيوة. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم والأغلال التي كانت عليهم الذين يتبعون الرسول النبي الأمي إن أمة أمية لا نكتب ولا نقرأ. وقال عبد الله بن عامر إني أجد صفة النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبة في التوراة لما سئل يا أيها النبي إن في التوراة هذا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاف في الأسواق ولا يدفع بالسيئات السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. نعم. ويضع عنهم حصرهم ما كان عليهم من الأثقال والتشتيت الذي يعني أتاهم بسبب ذنوبهم مثل قتل الأنفس عند التوبة مثل قرض النجاسة مثل تعيين القصاص وعدم قبول الفدية في القصاص وترك العمل في السبت وأن صلاتهم لا تجوز إلا في أماكن معينة وهكذا. هذا كله من التشتيت الذي يعني إيش فرض الله عز وجل عليهم بسبب تعنتهم. أيوة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله نتوقف إن شاء الله اليوم عند 170. أيوة. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استكبروا قومه أن يضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا فقد علم كل أناس مكرهم خلوا خاضعين يعني. فبدل الذين ظلموا منهم قضلا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. ودخلوا على أشتاهم يقولون حب في شعيرة ما يقول الله ما قل لنا خطايانا حب في شعيرة استهزاء والعياذ بالله. واسألهم عن القرية التي كانت حضرة إذ تأتيهم يوم تأتيهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. قيل هذه مدين وقيل إيله وقيل طبرية قرية. أيوة. يعني كانوا بجوار البحر فرب العزة منعهم من الصيد والسبت فاحتالوا. أيوة. وإذ قالت أمة منهم لم تعلمون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم عجل النص، ولعلهم يستجيبون ويتركون ما هم عليه من المعصية. فصار عندنا ثلاث فرق: فرقة ارتكبت المحظور، وفرقة نصحت ونهت وحذرت، وفرقة سكت. ننظر ايش حصل بالثلاث فرق هذه. ايوه. فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السمور وعاقبنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يسقون. هذا يعني حال الفرقتين، الناصحه نجت والمذنبه هلكت. نعم. مسخوا قرد وخنازير. ايوه. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فتتجدد العبادات على اليهود بين زمن وزمن، كلما بغوا جدد رب العزة عليهم جند من جنود يبيدونهم ويقتلونهم. قال ابن عباس لما سئل: قلت له جعل الله بداك. لما سئل عن الفرقة الساكتة قال: لا أدري ما فعل الله عز وجل الفرقة الساكتة. قال له عكرمة رحمك الله: جعل الله بداك، ألا تراهم قد أنكروا وكرهوا ما هم عليه؟ يعني أنكروا بقلوبهم وقالوا: لم تعبون قوما الله مهلكهم؟ ولم يقل الله إيش عندكم، وإن لم يقل الله عز وجل أنجيتهم. الله ثم قال أنجيتهم، وإن لم يقل أنجيتهم، فلم يقل رب العزة أنه أهلك الساكتين. أهلك الساكتين، وهذا فيه جزاء من جنس العمل. الفرقة الهالكة ذكر إهلاك، والفرقة الناصحة رب العزة أشاد بها، والساكتة سكت عن إيش؟ عن حالها. قد يكونوا نجوا. المهم عكرمة يرجح أنهم نجوا. لماذا رجح؟ لأنهم أنكروا بقلوبهم، أنكروا بقلوبهم. فاستحسن ابن عباس ذلك، قال: فكساني بردين، كساني بردين. وهكذا من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه. اي نعم. تممت اي ايه؟ تممت وقفت عند 170. نتمم يلا. ايوه. وقطعناه في الارض تعلم. يعني ضلال مع علم يقرؤون الكتاب. فخلف من بعدهم خلف، قال ابن جرير الطبري نقل البغوي عنه، قال: أكثر ما جاء في المدح بفتح اللام. خلف بالمدح بفتح اللام، وأكثر ما جاء بالذم خلف. وقال: يجوز أن يكون هذا مكان هذا وهذا مكان هذا. كذا قال ولا هذا من كيسي؟ لا، اخر جمله بس البطولي، اخر جمله. قد يحرك في الذم. ها؟ قد يحرك في الذم. قد يحرك في الذم، يقال خلف للذم، مع انه خلف في المجد تكون اكثر. نعم. ولد الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى الدنيا، والعرض يقال لكل الاموال غير الدراهم والدنانير، عرب عرب. فاستبدلوا الدار الفانية وباعوا دينهم بدنياهم، ويتمنون على الله عز وجل الأمانة. يقولون سيغفر لنا سيغفر لنا، وإن يأتيهم عرض مثله يأخذه إصرارا على الذنوب، جاءهم عرض آخر كذلك يتمنون المغفرة. نعم. الذي يؤخذ ثلاثة عليهم. أيوة. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. والذين يمسكون بالكتاب تمسك وأقاموا الصلاة، قال هم المؤمنون من أهل الكتاب، وقيل هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هناك لماذا درس علينا؟ هناك قلت وين قلت أمة محمد أوائل الكتاب؟ فشاهدوها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، جعلها الله لهذه الأمة. إذا ما فيها في هذا الكتاب، احنا أخطأنا. هذه الآية التي فيها ايش؟ قولان. القول الأول أنهم أهل الكتاب وقيل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب نتوقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.